الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد حرصت الشريعة الإسلامية على أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعاً مثالياً تسود فيه الأخلاق الفاضلة وتنتشر فيه القيم الرفيعة، ولذلك حثت على كل خلق كريم ورغبت فيه. ومن تلكم الأخلاق التي حثت عليها الشريعة الإسلامية وأمرت بها ورغبت فيها الحياء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: الحياء خير كله، وفي لفظ كله خير، وذلك يدل على ما للحياء من منزلة سامية ومكانة رفيعة، لأنه يؤدي إلى تأديب صاحبه وعلوه عن سفاسف الأمور وعما يلام أو ينتقد عليه بوجه أو بآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خير كله أو كله خير، واللفظان متقاربان في دلالتهما، وهما يدلان على ما في الحياء من خير وصفات محمودة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان 64 شعبة، أو قال 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شعبة من شعب الإيمان، وما ذلك إلا للأثر الكبير الذي يترتب عليه. والإنسان مطلوب منه أن يستحي من الله في المقام الأول، فلا يجاهره بالمعاصي ولا يرتكب أمرا نهى الله عنه، وإنما يكون ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه. ويكون الحياء من الناس، فلا يرتكب الإنسان ما ينتقد عليه بوجه من الوجوه، ولا يتكلم بما يمكن أن يكون سببا في غمزه أو لمزه أو التقليل من شأنه. وكما يطلب من الإنسان أن يستحي من الله وأن يستحي من الناس، فإنه يطلب منه أن يستحي من نفسه، فلا يرتكب أمرا ينتقد الناس إذا ارتكبوه، ويجعل نفسه محاسبة له ناقدة لأفعاله، كما أنها تنقد أفعال الآخرين وأقوالهم. وحقيقة الحياء خلق يدفع إلى فعل الجميل ويمنع عن فعل القبيح، ويؤدي بالإنسان إلى أداء حقوق الآخرين قبل أن تطلب منه، فهذه هي حقيقة الحياء كما عرفه بذلك جمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين. والحياء خلق رفيع، ولا أدل على ذلك من أن الله عز وجل قد وصف به نفسه، جاء في الحديث القدسي: إن الله ليستحي من عبده أن يمد يديه إليه فيردهما صفرا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان أشد الناس حياء، فكما وصفه بعض أصحابه إنه لأشد حياء من العذراء في خدرها. ومما يدل على شدة حيائه صلوات الله وسلامه عليه أنه حينما بنى بزينب وأقام مأدبة دعا لها من دعا من المسلمين، فطعموا وانصرف منهم من انصرف، وبقي من بقي لم يطلب منهم عليه الصلاة والسلام أن ينصرفوا، وكان ذلك أمرا عاديا لو طلبه لما عتب عليه أحد في ذلك، لكنه خرج من المكان وذهب إلى بيت عائشة ثم رجع بعد برهة من الزمن فوجدهم لا يزالون جالسين، فذهب مرة أخرى ولم يطلب منهم الانصراف حتى أعلم بأنهم قد انصرفوا. ولقد أدرك العرب بفطرتهم حتى قبل الإسلام قيمة الحياء ومنزلته وأثره، فكانوا ينتقدون أشد الانتقاد من يتساهل في هذا الجانب فلا يتصف بالحياء، وإنما يتصف بضده. قال قائلهم: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماله. ويقول الآخر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. والحياء سبب لدخول الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. وإذا كان الحياء مطلوبا من جميع أفراد المجتمع فهو يتأكد بالنسبة للنساء، ولذلك قيل: إذا كان الحياء حسنا فهو في النساء أحسن. فمطلوب منك أختي المستمعة أن تكوني مثالا في الحياء والعفة والاحتشام، وأن تتذكري قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومما يؤسف له أن يرى فريق من النساء يتساهلن في أمر الحياء تساهلا كبيرا، وكأنه لا يعنيهن لا من قريب ولا من بعيد. وللتساهل في أمر الحياء آثار مدمرة، وبخاصة على المجتمع، لأنه يشجع على السفور ويدفع إلى ارتكاب البذاءة في القول وفي الفعل. فجميل أن تكوني أيها الأخت الفاضلة مثالا يحتذى تحتذي بكل أخريات، وبخاصة من صغيرات السن. إن طهارة المجتمع واتسام نسائه بالصفات الفاضلة يجعله قدوة للمجتمعات الأخرى يتأسون بأهله ويترسمون خطاهم، على أن الحياء لا يطلب في جميع الحالات، فهناك حالات يكون الحياء فيها خوراً وضعفاً، وذلك إذا تعلق الأمر بالسؤال عن أمور الدين والتفقه فيه. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولقد جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، لا حياء في الدين، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فلم يمنعها الحياء عن السؤال عن دينها وأحكام تتعلق بها، وبخاصة في أمر قد يتردد الكثيرون والكثيرات في السؤال عنه، لأنه قد يخدش الحياء في نظرهم. ومن الناس من يمنعه الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس إلى الأمور المحمودة ونهيهم عن الأمور المذمومة، وهذا ليس حياء وإنما هو ضعف وجبن وخور، ولا يجوز للمسلم أن يتصف بمثل ذلك. وتترتب على الحياء جملة من الفوائد: أولاها أنه سبب لرضاء الله عز وجل، ومن رضي عنه الله سعد في الدنيا والآخرة. وثانيتها أنه سبب لرضاء الناس عن الإنسان واحترامهم إياه وثقتهم فيه وتوقيرهم له. وثالثها أن التخلق بخلق الحياء والاتصاف به من سائر أفراد المجتمع يؤدي إلى طهارة المجتمع وبعد الرذيلة عنه وانتشار الفضيلة في أفراده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذين يجاهرون بذنوبهم وقد ستر الله عليهم، فإن هؤلاء يستحقون العقوبة الدنيوية والأخروية على حد سواء، لأنهم خلعوا ربقة الحياء من أعناقهم. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على التخلق بهذا الخلق، وتربية الأولاد من البنين والبنات عليه، وترغيبهم فيه وحثهم عليه، فإن ذلك سبب لفوزهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.